بسم الله الرحمن الرحيم. هل تمعنت يوما في هذه الكلمة وداعا؟ هل انتزعتها يوما من قلبك لتودع كلمة وداعا على لسانك؟ كأني بك في هذه اللحظة العصيبة قد تزلزلك يا واهتزت مشاعرك وانمزجت ألوان الدنيا في عينيك لتكون لونا واحدا، شكلا واحدا، طعما واحدا، لتدرك أخيرا أنك في مصيبة. يوم فارق الأب ابنه فراقا لا لقاء بعده، وفارق الأخ أخاه فراقا لا لقاء، وفارقت الأم بنتها فراقا لا لقاء بعده، ولكنه قضاء الله وقدر أن يفرق بين الحبيب وحبيبه. ودعنا فراقك فت في عضدي وشل لأجله القدم. ودعنا حبيبي للقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظل. فلا تغتم يا أخي، فلا تحزن أخي الحبيب على من فارقت. فالجميع أوشك الرحيل، ولكن من يعقل؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فتذكر هذه المرحلة التي كلنا سنقدمها. ما هي إلا آيات حتى أخذت القلوب إلى الدار الآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكرت العباد بيوم المعاد، تذكرت كيف يكون الفراق، وذكرت كيف يتفرق الآباء والأولاد. ودعنا إنه وداع يخلع القلوب ويفت الأفئدة. تذكر ذلك، تذكر ذلك. ويخسر الأحباب أحبابهم، والأمهات بناتهم، والإخوان إخوانهم، وكيف يفرق بين العزيز وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وحكمت بأن هذا الفراق. فجعت وقلبي المكنون لا يرقى فيلتئم. فإلى كل مكلوم في عزيز لديه، وإلى كل من وارى الثرى حبيبا إليه، وإلى كل من وارى قريبا وبكت عيونه عليه، وإلى من فارق غاليا لن يعود إليه، فإليك أخي الحبيب نهدي هذا العمل. ودعنا عيناي من مض التفرق تدمع، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامات تجمع. مؤسسة روائع غرناطة للإنتاج والتوزيع تقدم ودعنا. ودعنا أداء الشيخ أحمد العجم. يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور والعبد فيه. ويشاركه الشيخ عبد العزيز حكم. أعمال فيك تجادل، فاعمل ليوم لا محالة قادم، ودع الغرور فإن داهرك آفل. ودعنا